أهل الجنة على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا طولا في 7 أذرع عرضا، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري.